Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر.

فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سر واستنار وجهه لما قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه. نعم إنه درس للداعي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباع الدعوة. ثم قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هنا نعرف لماذا انتزعت القيادة من أمة النصارى، تلك الأمة التي حرفت دينه وقالت على الله قولا باطلا. إن نبي الله عيسى عليه السلام قال في هذه الآية موضحا مهمته وموضحا طبيعته: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو بشر من البشر، مهمته أن يتولى لواء التوحيد من الأنبياء الذين سبقوه من بني إسرائيل ليبث التوحيد ما شاء الله أن يبثه فيهم، ثم يسلم هذا اللواء إلى النبي العربي المكي الأمي أحمد عليه الصلاة والسلام. إن الأمة الوحيدة معشر المسلمين التي تملك تصورا حقيقيا صادقا واقعيا عن المسيح ابن مريم عليه السلام هي أمة المسلمين فقط، هي أمة المسلمين فقط. والسر في ذلك هو هذا الكتاب المحفوظ الذي بين يدي هذه الأمة، والتي عطلت التحكيم له والتي عطلت العمل بشرعه إلا ما شاء الله. إن عيسى عليه السلام أبرز في هذه الآية طبيعته ومهمته وما أحوج الأمة في هذه الأيام إلى أن تتذكر هذه المعاني من العقيدة الصحيح. فإنه ينبغي على كل داعية صادق أن يطلق صيحة النذير وصرخته في هذا الزمان. إننا معشر الإخوة تعلمنا من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الداعية الصادق الشفيق على أمته الرحيم على قومه هو الذي إذا رأى الخطر صرخ فيهم، وكان نذيرا عريانا، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس: لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى يا صباحا يا معشر قريش، وظل ينادي قريشا بطنا بطنا وأهل مكة حتى جاءوه، حتى إن من لم يستطع أن يأتي بنفسه أرسل من يستخبر الخبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جاوبنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إنها صيحة النذير التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم مع بداية دعوته، وكان يطلقها من على منبره كلما رأى شيئا من المنكر أو حتى الخطر. وعلى ذلك سار الصالحون في كل زمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بحاجة أن نطلق تلك الصيحة وهذه الصرخة في عصرنا هذا. ولا أقول أن نضرب ناقوس الخطر ولا أن نعلن جرس الإنذار، فإن الناقوس والجرس ليس من شعائر المسلمين. لقد رفضه النبي صلى الله عليه وسلم إعلاما على وقت الصلاة، بل وبين صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، فهي صيحة نذير نطلقها في المسلمين في هذه الأيام، ننبههم إلى هذه النبتة الخبيثة التي استفحل خطرها وبان شرها من النصارى في بلاد المسلمين. معشر المسلمين، إنه في الوقت الذي يستهدئ فيه الإعلام بالدعاة الصادقين الفضلاء ويشوه صورتهم ويسخر من دينهم والتزامهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، نرى هذا الإعلام يجمل صورة النصارى ويغادر عقيدتهم ويخرج صحيفة تنطق باسمهم ويخصص لهم أبواقا في الإذاعات تنصر المسلمين. ليس هذا فحسب، بل إن النصارى يدعون إلى عقيدتهم صراحة الآن في وسائل المواصلات في القاهرة الكبرى وفي الجامعات وعلى شبكات الإنترنت، ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا واضحا لا التواء فيه ولا غموض في بلاد المسلمين، ويبنون الكنائس ويتحدون مشاعر المسلمين. وإذا أسلمت امرأة فإن الجبناء المتخاذلين الخونة الذين يخالفون شرع الله يسلمون تلك المرأة ذليلة حقيرة وبكل أسف، وهي ليست كذلك، إنها عند الله دليلة لاستمساكها بدينها. يسلمها الجبناء المتخاذلون الخونة إلى الكفار ليعذبوا هذه المرأة، وهذا مخالف مخالفة صريحة للدستور الذي يدعمون التحاكم إليه وللشريعة التي أنزلها الله. قال تعالى يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لقد أرجعت وفاء وأرجعت كريدة وأرجعت غيرها من النساء النصارى اللائي أسلمن طواعية لله واللائي أردن ما عند الله، فأسلمهن الخونة الجبناء المتخاذلون إلى النصارى ليحنقوا رؤوسهن ثم ليضعوهن في الكنائس في معتقلات في وادي النصرون. وأصبح الدعاة الصدق يعذبون كما يعذب هؤلاء، وجريمة الجميع، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لكن الله قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إنه ينبغي أن تعلم أن بناء الكنائس في بلاد المسلمين مخالف لشرع الله وللوثيقة التي صالح عليها عمر ابن الخطاب النصارى في الشام وفي غيره، فإنه لا يجوز لهم أن يرمموا كنيس ولا أن يحدثوا بناء كنيس، لكنهم الآن يبنون كنائسهم بكل حرية في الوقت الذي تعلمون فيه أن مجلس المحافظين منذ ما يقرب من عامين قد أصدر لوائح وقوانين تتعلق ببناء المساجد، وأنه لا يجوز لك أن تبني مسجدا للمسلمين في بلاد الإسلام إلا إذا طبقت هذه الشروط. إنهم يبنون الكنائس ولا نستطيع في بلاد المسلمين أن نبني مسجدا إلا بشروط وقوانين ولوائح، والأمر يستفحل والخطر عظيم والشر باطل والباطل متبجح ولئيم. فأين أنتم معشر المسلمين؟ كيف ينهوننا بهذه الأخبار الكاذبة والمسرحيات المفتعلة عن هذا الخطر الذي يجري في بلادنا؟ إنها صيحة نطلقها في وقت يتعمد الإعلام فيه أن يسيء إلى الإسلام إساءة واضحة، يتعمد الإعلام فيه في أفلام تخرج في السينما وفي غيره. إن أكبر فيلم يعرض الآن على المسلمين يستهزئ من شريعة الله في تحريم الزنا واللواط ويجمل دين النصارى. وتعجب ان النصارى ما اعجبهم هذا المدح ولا هذا الغدر، ورفعوا قضية على هذا السن. اي ذل ذلك الذي نحياه في بلادنا. نحن معشر المسلمين اذا بحاجة الى ان نضع النقاط على الحروف، وان نبين لجماهير المسلمين العقيدة الصحيحة في المسيح عليه السلام، وموقف المسلمين من النصارى، وقضية الولاء والبراء. تلكم امور تحتاج الى ارفائها في قلوب المسلمين الذين فقدوا معنى الولاء والبراء، الذين يفرحون لانتصار كافر او ضال في الوقت الذي لا يعرفون فيه شيئا عن جهاد مؤمن صادق متبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما هي هذه العقيدة التي ينبغي ان نعتقدها في المسيح ابن مريم؟ وما هو موقفنا من النصارى؟ وكيف نطبق عقيدة الولاء والبراء؟ هذا ما سنعلمه بعد قليل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فليعلم المسلمون جميعا ان المسلم انما سمي مسلما لاستسلامه لله عز وجل قلبا وقالبا، وانه لا يتم له هذا الاستسلام الا اذا تمت عبوديته لله على جميع الاحوال. وليعلم المسلمون انه لو كان لله ولد حقا ما وسع المسلمين الا ان يعبدوا هذا الولد. قال الله تعالى: قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. لان القضية اننا نستسلم لله في كل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى الذي قال ذلك نفى ونزه عن نفسه الولد، فقال سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون. وقالوا اتخذ الله ولدا بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. بديع السماوات والارض، واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: بديع السماوات والارض انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وحكم تعالى بالكفر على كل من نسب اليه الولد، فقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله انى يؤفكون. وبين لنا سبحانه وتعالى ان المسيح ابن مريم عليه السلام نبي من الانبياء، رسول من المرسلين، عبد من عباد الله. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديق كانا ياكلان الطعام. وتامل: كانا ياكلان الطعام، والذي ياكل الطعام يفتقر الى الطعام لانه سيشعر بالجوع، والذي ياكل الطعام يحتاج الى الاخراج والتبرج والتبول، وهذا من لوازم البشرية. وامه صديقة كان ياكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الايات، ثم انظر انى يؤفكون. وقال تعالى: ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. فما هي حقيقة القضية في عيسى عليه السلام؟ ان الحقيقة قد ذكرت بالتفصيل في موضعين من كتاب الله عز وجل، اما الاول ففي سورة آل عمران، واما الثاني ففي سورة مريم. فتأمل هذا الموضع الذي قل من يتدبر فيه من مواضع القرآن في سورة آل عمران. قال تعالى في مطلع الحديث عن عيسى بن مريم: ان الله اصطفى ادم